الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر في سبيل الله نمضي في سبيل الحق نقضي في سبيل الله نمضي في سبيل الحق نقضي لا يا دنيا لست أبالي فكبروا الله أكبر في سبيل الله نمضي في سبيل الحق نقضي في سبيل الله نمضي في سبيل الحق نقضي لا يا دنيا لست أبالي أحلام دنيا من نسيج الخيال جند المعالي دكوا صروح الذل والانحلال لست أبالي أحلام دنيا من نسيج الخيال جند المعالي دكوا صروح الذل والانحلال فزحف الرجال وخوض المحال كفجر يلوح على الأرض من بعد الدجى والجروح فكبروا في سبيل الله نمضي لست أبالي أدران قيد من قيود الطغاة سيفي على الباغي ينمي شواظا في نحور العتاة لست أبالي أدران قيد من قيود الطغاة سيفي على الباغي ينمي شواظا في نحور العتاة كقصف الرعود تحيل الدجى نارا تبيد الجحود كقصف الرعود تحيل الدجى نارا تبيد الجحود تحيل الدجى نارا تبيد الجحود فكبروا في سبيل الله نمضي في سبيل الحق نقضي لا يا دنيا لست أبالي